العمري اني اعرفك ما يكفينيش او حتى افهم قد ايه غالي عليك. ده عشان احس بشيء بسيط في محبتك محتاج يا رب الالف عمر اعيشه لي. عمري أتعلم كلامك عمري عايش أفهم سلامك وألف عمر أتأمل إزاي إني عمري أفكر لي قابلني وعمري تاني عشان حبيبني وألف اكتب كلام عن حبي فيك. عمري اتعلم كلامك عمري عيش افهم سلامك الف عمر اتأمل ازاي ليك. عمري افكر لي قابلني عمري تاني عشان حبيبني الف عمر اكتب I'm not afraid to die.